على أنها همزتان فقرأ لئيه استغفرت لهم. يقولون لئن أخرجنا لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن من أعز منها الأذل. هذه قراءة الجمهور ولا يخرجن من أعز منها الأذل. وقرأ الحسن وغيره لئن رجعنا يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن من أعز منها الأذل. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن من أعز منها الأذل. ما إعراب الأعز هنا على هذه القراءة؟ مفعول نعم مفعول به لنخرجن من أعز منها والأذل المهم لنخرجن الأعز منها الأهم حال لنخرجن الأعز منها الأعز نخرجه منها حالة كونه غليلا لنخرجن الأعز منها الأهم فمفعول الأعز الأولى مفعول والأهم حال وهذه قراءة الحال. وأتونا فأصدق وأكل من الصالحين وقرئ وأتونا وقرئ وأتونا والله خبير بما تعملون قراءة العامة في التاء على الخطاب. طبعا العامة هذا التاء مفروض عامة القراء وليس عامة الناس عامة القراء تعملون بالتاء على الخطاب. وقرأ أبو بكر عن عاصم والسلمي بالياء والله خبير بما يعملون يعني الذين ماتوا على أساس ما خبر عمن مات وقال هذه المقالة. قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله نشهد إنك لرسول الله عبر عن الحلف بالشهادة عبر عن الحلف بالشهادة قالوا نشهد مع أن يبقى من ثلاث الآية خاصة حوله اتخذوا أيمانهم جنة واضح يفهم منها أن الشهادة المقصود بها هم إيه الحلف الحلف وأيضا بوجود إيه اللام نشهد إنك لرسول الله فعبر عن الحلف بالشهادة وكل واحد من الحلف والشهادة إثبات لأمر مغير. فقال قيس بن جريح وأشهد عند الله أني أحبها فهذا لها عندي فما عندها لي. فقول أشهد يعني أحلف هذا شاهد سائل والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يعني والله يشهد أن المنافقين كاذبون في قولهم يشهد إنك لرسول الله وفي ادعائهم فيه مواطأة قلوبهم ألسنتهم لأن يدعون في قولهم نشهد إنك لرسول الله يعني أننا نشهد بذلك قلوبنا تواطي ألسنتنا هذا هو المقصود. فالله كذبهم فكذبهم في ذلك فقال والله يعلم إنك لرسوله يعني كفى بالله شهيدا والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يعني في زعمهم مواطأة ألسنتهم لنا في قلوبهم لأنهم أضمروا غير ما أظهروا اتخذوا أيمانهم جنة اتخذوا أيمانهم أي حالفهم حالفهم الكاذب جنة أو اتخذوا أيمانهم يعني شهادتهم هذه فإنها تجري مجرى الحرب في التوحيد اتخذوا أيمانهم جنة يعني جنة يستترون بها ويذبون بها عن أنفسهم كما قال الشاعر ومن كسبوا الى الاسلام الا لطول دمائهم الا تسالى ومن كسبوا الى الاسلام الا لطول دمائهم الا تسالى يعني يتخذون الشهادتين واظهار شعائر الاسلام عباره عن جنه حتى يحموا انفسهم ان يطبق عليهم حكم الله على المكذبين لانهم في الغرب المكذبون لكن يحميهم ظاهرهم الذي يستترون ويستلمون خلفهم ومن كسبوا الى الاسلام الا لطول دمائهم أن لا تسالى. فقال أعسى همزان إذا أنت لم تجعل لعرضك جنة من المال صار القوم كل مكير. فجنة يعني وقاية يستثمرون فيها ويرجون فيها عن أن تتغط الحديث والصوم جنة جنة. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. وجنة كما ذكرنا معناها وقاية من القتل ومن السم. يقول بعض العلماء قول تعالى اتخذوا أيمانهم جنة، واتخاذها جنة عبارة عن إعدادهم وتهيئتهم لها إلى وقت الحاجة. يعني مثل الإنسان الذي يتخذ الترس ترس في القتال جزء الذي يحتاج خلفه، فهو بيتركه في البيت، فإذا جاء وقت القتال إذا كنا محتاجه أخرجه وأعده حتى يتقي به الطعمات. فكذلك هؤلاء اليمين اليمين وقطعة الحلف هذه من زيدانهم ومن فقرتهم، هم يتخذونها زي إنسان يتخذ آلة أو عدة بضعها في مكان كلما احتاج إليها يلجأ إليها. فزيد المنافقين الاستجمال بالأيمان الكاذبة اتخذوا أيمانهم جنة، اتخاذها جنة عبارة عن إعدادهم وتهيئتهم لها إلى وقت الحاجة ليحلفوا بها ويتخلصوا بها عن المؤاخرة لا عن استعمالها بالفعل، فإن ذلك متأكد عن المؤاخرة المسبوقة بوقوع الجناية. واتخاذ الجنة لا بد أن يكون قبل المؤاخرة، اتخاذ الجنة يكون قبل المؤاخرة يعني إعداد كما في القتال بالضبط، هل يحصل الطعن والضرب أولا ثم بعد ذلك يعني يعد الإنسان جنة وتقتل؟ لا، هو أولا بيعد ويجهز الترس أو الجنة حتى أو الميزان حتى يتخذ به الطعام. فكذلك لو لا انظر إلى تصوير الرواح اتخذ أيمانهم جنة يعني هم ابتداء حضروها وأعدوها وجهزوها كأن الحلف هذا شيء مجسم يعني تركوه في مكان معين. فأولا هم أعدوا اليمين قبل أن يقع منهم هذا الاجتماع، اتخذوا أيمانهم جنة يعني أعدوها وهيئوها لها إلى وقت الحاجة ليحلفوا بها ويتخلصوا عن المؤاخلة لا عن استعمالها بالفعل، فإن ذلك متأخر عن المؤاخلة المسبوقة بوقوع الجناية. واتخاذ الجنة لا بد أن يكون قبل المؤاخلة وعن سببها أيضا كما يكشف عنه الإنسان في قوله فصدوا اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، يعني صدوا من أراد الإسلام أو الإنفاق كما يحكى عنه. ولا ريب في أن هذا الصد متقدم على حالتهم اتخذ أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، واضح؟ فهم أعدوا الأيمان واضح ثم صدوا عن سبيل الله ثم بعد ذلك استعملوا الأيمان والحلف جنة تحميهم من المعاقبة ومن المعاقبة على ما فعلوا، واضح؟ وقرأ الحسن اتخذوا إيمانهم أي الذي أظهروه على ألسنتهم. فاتخاذه جنة عبارة عن استعماله بالفعل، اتخذوا إيمانهم جنة إيمانهم جنة يعني لأن الإيمان الظاهر الذي يظهرونه وقاية دون دمائهم وأموالهم، فمعنى قوله تعالى فصدوا يعني تستمروا على ما كانوا عليه من الصدود والإعراض عن سبيل الله، هذا على قراءة إيه؟ على قراءة إيمانهم. أما اتخذوا أيمانهم جنة فهم يعدون الإيمان أولا ثم يصدون عن سبيل الله ثم بعد ذلك يحلفون حتى يتوقف العقوبة على الصد عن سبيل الله. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله أي دينه الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعته التي شرعها لخلقه إنهم ساء ما كانوا يعملون، أي في اتخاذهم أيمانهم جنة وصدهم وغير ذلك من أعمالهم إنهم ساء ما كانوا يعملون. واتخاذ الحلف جنة هو زيد المنافقين، ولهذا الآيات في القرآن كثيرة في هذا الموضع أن المنافقين كما قال تعالى يحلفون بالله لكم لترضوا عنه، يحلفون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، كانوا يستدلون بالأيمان الكاذبة. وهذا ليس المنسكين في كل عرض أنهم يحتمون وراء إظهار الإسلام وهم في الحقيقة يطعمون الإسلام في قلبه، لكن من الذي يحتمون خلفه إظهار الإسلام؟ وفي الإكليل استغل أبو حنيفة بالآية على أن أشهد بالله يمين، أشهد بالله يمين، وإن لم ينوي معه، هذا مثل أبي حنيفة، وإن لم ينوي معه يمين، إذا قال أشهد بالله فيتعامل معاملة اليمين عند أبي حنيفة، لأنه تعالى أخبر عن المنافقين أنهم قالوا ثم سماه إيمانا، أيمانا، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ثم قال تعالى اتخذوا أيمانهم جلة، فالمقصود بإيمانهم إيه؟ قولهم نشهد، فمن قال أشهد بالله أبو حنيفة عنده هذه صيغة يمين، حتى لو لم ينوي بها اليمين. قال الناصر وليس فيما ذكره دليل، ليس في ما ذكره من الدليل هنا دليل على قولها يمينا، فإن قوله فإن قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جلة نشهد أشهد بالله أقسم فيها أنها فعلا تسمى يمينا، وليس الخلاف في هل هي تسمى يمينا أم لا تسمى يمينا، إنما الخلاف هل يكون يمينا منعقدة يلزم بالحلف فيها كفارة أم لا، وليس كل ما يسمى حلفا أو قسما يوجب حكما، ألا ترى أنه لو قال أحلف ولم يقل بالله ولا بغيره فهو من محال الخلاف في وجوب الكفارة به، وإن كان حلفا لغة باتفاق لأنه كان مشتق من الحلف، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا يعني نطقوا بكلمة الشهادة وفعلوا كما يفعل المسلمون، ذلك بأنهم آمنوا فعلوا كما يفعل المسلمون المسلم بالشهادتين، ثم كفروا أي ظهر كفرهم، ذلك بأنهم آمنوا يعني فالله، ثم كفروا أي ظهر كفرهم بما نطقوا به من قولهم في قصة سبب النزول، لئن كان محمد صلى الله عليه وسلم ما يقوله حقا فنحن شر من الحمير، فهم آمنوا في الظاهر كما يفعل المشترك معهم في الظاهر، لكن بعد ذلك كفروا حينما أظهروا ما في قلوبهم إما يدخلهم من الكفر في قولهم لئن كان محمد ما يقوله حقا فنحن شر من الحمير، وقولهم أيضا أيطمع هذا الرجل أن تفتح له قلوب كسرى وقيصر هيهات، فهذا لا يمكن أن ننطق به مؤمن، أو قولوا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا أي نطقوا بالإيمان عند المؤمنين وبالكفر عند شياطينهم، أو ذلك بأنهم آمنوا إيمانا حقيقيا ظاهرا وباطنا ثم كفروا يعني ارتدوا بعد الإيمان، فهذه كلها أقوال، قول الأول ذلك بأنهم آمنوا كان الاجتهاد كالمسلمين ثم كفروا ظهر كفرهم الذي سبب ظاهرهم وكشف عما في باطنهم حينما قالوا هذه العبارات، قول الثاني ذلك بأنهم آمنوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم كفروا بقول إنا معكم إنما نحن مستهزئون، أو ذلك لأنهم آمنوا ظاهرا وباطنا ثم كفروا أي ارتدوا، ذلك لأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، ذلك أي ما نعي عليهم من مساوئهم بأنهم أي بسبب أنهم آمنوا ظاهرا ثم كفروا أي سرا فطبع على قلوبهم أي ختم عليها بما مرضوا عليه من التلون والتذبذب ورتوح الهيئات المنكرة فحجبوا عن الحق فهم لا يفقهون، أي حقية الإيمان وحكمة الرسالة والدين، يقول تعالى وإذا رأيتهم تعجبك ألسانهم، وإذا رأيتهم تعجبك ألسانهم أي لتناسب أفكارهم وحسن مناظرهم وروائهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم يلين كلامهم بما يبهمون فيه، لأنهم يتكلمون كلاما فصيحا بليغا، طبعا المنافقون في زماننا ما بيعرفوش يتكلموا، عايزين يلتحقوا بمراكز النقل الأمية، يقول تعالى وإن يقول تسمع لقولهم أي لليل كلامهم بما يدهنون فيه كأنهم كتب مكملة أي في الخلوم عن الفائدة لأن الكتب إنما تكون مكملة إذا لم تكن في غناء أو دعامة بشيء آخر. قال الكاكاني روي عن بعض الحكمات أنه رأى غلاما حسنا وجهه فاستنطقه لرميه ذكاءه وفطنته يعني جعله يتكلم حتى ينظر كيف ذكاءه وفطنته هل يوافق حسن المظهر هذا حسن المخبر والجوهر فما وجد عنده معنى وجده عاليا جاهلا فقال ما أحسن هذا البيت لو كان فيه ساكن يعني كأنه رجع يجربه في مثال سمع في مثال سمع فقد يكون منظره من الخارج حسن جميلا لكن إذا حضرته ما وجدت فيه شيئا من الداخل فلذلك قال بعدما حضره وما رأى عنده شيئا قال ما أحسن هذا البيت لو كان فيه ساكن وهذا معنى قوله تعالى كأنهم كتب مكنبة أي أجرام أجسام خالية عن الأرواح لا نفع فيها ولا ثمر كالأحساب المسندة إلى الجدران عند الجسد وزوال الروح النامية عنها فهي في زوال استعداد الحياة الحقيقية والروح الإنساني بمثابتها قوله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع بقولهم كأنهم كتب مسلمة تبدو بالكتب الواحد كتب الكتب لوجود أفهامهم وقرار قلوبهم من الإيمان ولم يكف حتى جعلها مستندة إلى الحائط يعني اكتب هؤلاء معنهم آدم يولو فيه أرواح ودم وكذا وكذا لكن اكتبهم بأنهم إيه فالتمثال حتى المظهر وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعرف تعجبك إيه وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم لأن أخطأت بالصلاة قرأت إيه وإذا رأيتهم تعجبك وإن تحطها ليه بقى أحسنت بذلك المغرب لأن إذا هنا هذا الشرط لا تعمل إذا هو ثاني ولو ولولا هذه الأدوات غير جاذبة هذا الذي أردت أن تنتبه إليه أن إذا استعملتها في الشرط هي بيكون لها فعل شرط وجواب شرط لكن هل تجذب الذي يسأل الشرط وجواب الشرط؟ لا غير عاملة لا تعمل فلذلك لا تقل إيه وإذا رأيتهم تعجبك لكن إذا قلت إن رأيتهم تعجبك أن تكون هذا الجذب لكن إذا غير عاملة فذلك كان كما هو كما مصدر الضم واضح واذا رايتهم تعجبك بضم الباء فاجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم كتب مسلمه فاولا شبههم بالكتب الكتب الذي لا روح فيه كتب الجاف الناس لا روح فيه لا فهم لا ايمان في الكتب طبعا وفصله ولم يكفي بان وصفهم بانهم كتب كتب حتى جعلها مسندة إلى الحائط حتى المركون على الحائط الذي لا ينتفع به حتى المركون يبقى مسندة فلم يكفي حتى جعلها مسندة في الحائط لا انتفاع بها لأن هذه الكتب لو كانت في سقف انتفع بها أو في مكان آخر ينتفع بها أما إذا كانت غير منتفع بها فإنها تكون مهملة مهملة مسندة إلى الحيطان أو ملقاة على الأرض أو تبينه بالخشب التي هي الأطنان وقد أسندت إلى الحيطان كأنهم أطنان مسندة إلى الحيطان وذكر ممن كان ذا بهائم وفصاحة عبد الله بن أبي والجد بن قيس ومعتب بن قشير قال الشاعر في مثل هؤلاء من المرسخين الذين انفرق عليهم هذا الوقت إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوله كأنهم كتب مثل يقول الشاعر في أمثالهم لا تخفى عنك اللحى ولا الصور لا تخفى عنك اللحى ولا الصور تسعة أعشار من ترى بقر تراه كالسحاب منتشرا وليس فيها لطالب بطر في شجر التروي منهم شبه له رواء وما له ثمر لا تخدعنك اللحى ولا الصور تسعة أعشار من ترى بقر تراه كالسحاب منتشرا سحاب منتشر وليس فيها لطالب مطر سحاب عقيم ليس فيه مطر ولا خير في شجر التروي منهم شبه وهو شجر طويل لكن لا يثبت في شجر التروي منهم شبه له رواء ذهاء ومنظر وما له ثمر قوله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامه من الخداع بالمظهر وبالشكل وبالجسد وكذا هذا منا لا يؤذن به ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم وإنما ينظر إلى صوركم وأعمالكم أيضا وإن يقولوا فاسمع لقولهم إنما يكون كلاما لينا فيه مداهنة وفيه كذا وكذا وقد يكون يعني صحيحا وكذا وكذا ويكون تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة جعلها ورا حكما وليس قد حذف كسب مهمل مركون عن الحرف أنه مهمل ما يستجم في سقف ولا في غيره كأنهم خشب مسندة أي في القلوب عن الفائدة لأن الخشب إنما تكون مسندة إذا لم تكن في ماء أو دعامة لشيء آخر يحسبون كل صيحة عليهم يحسبون كل صيحة عليهم يعني هذا لوجلهم هذه كلها من صفات المنافقين يحسبون كل صيحة عليهم قال ابن جرير أي يحسب هؤلاء المنافقون من خبثهم وسوء ظنهم وقلة يقينهم كل صيحة عليهم لأنهم على وجل أن ينذر الله فيهم أمرا يهتك به أفكارهم ويفضحهم ويبيح للمؤمنين قتلهم وسبي غرارهم وأخذ أموالهم فهم من خوفهم من ذلك كلما نزل فيهم من الله وحي على رسوله صلى الله عليه وسلم ظنوا أنه نزل بهلاكهم وعصبهم وقال الخاتمي لأن الشجاعة إنما تكون من اليقين من نور الفطرة وصفاء القلب وهم منغمسون في ظلمات صفات النفوس مستجبون باللذات والشهوات أهل الشك والارتياء فلذلك غلبهم الجبن والخوف فيقول الله عز وجل يحسبون كل صيحة عليهم فهذا من مبالغة في وصفهم بالجبن مبالغة في وصفهم بالجبن والخوف والهلع يحسبون كل صيحة عليهم يقول الشاعر ولو أنها عصفورة نفخت فيها مسومة تدعو عبيدا وأجملا يعني لو صارت عصفورة لخففتها من جبنك خيلا تدعو هاتين القبيلتين يعني يحسبون كل صيحة عليه أي صوت معروف يحسبون هم به المقصودون به ويقول الشاعر في نفس هذا المعنى ولو أنها عصفورة لخففتها صوت عصفورة بس أو عصفورة مرت من أمامي لخففتها مسومة يتخيل هذه صوت الخيول تدعو عبيدا وأجلما تدعو قبيلة عبيد وقبيلة أجلم كي يأتوا لفتاله وقال الشاعر ما زلت تحسب كل شيء بعدهم خيلا تسر عليهم ورجالا ما زلت تحسب كل شيء بعدهم خيلا تسر عليهم ورجالا وقال المتغدي وضاقت الأرض حتى ظن هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا ده مش بيشوف حاجة لا ده لو ما شافش حاجة يقول ده رجل جاي يهاجمني وراقت الأرض حتى ظن هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا وقال الشاعر يربعه اضطرار لكل أرض مخافة أن يكون به اضطرار يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم هم العدو فاحذرهم هذا الاسلوب ايوه تخصيص حصر هم العدو حصر بالمبتدا والخبر هم العدو فاحذرهم ما يصح انسان لا يدرس الطب ولا تفسير ولا حديث ولا أي شيء لا علاقة بعلوم الشرع بدون إتقان اللغة العربية لا أصلح. وهذا أمر مهم جدا، أرى يعني أمور بسيطة جدا، قواعد البلاغة والنحو هذه الأشياء لا ينبغي أن نتمادى في إهمال هذه الكورة، لابد أن تجدوا حلا لهذا الأمر السهل في طلب العلم، وهناك كتب كثيرة مفتقة فيها. فالنحو يهتم به والبلاغة لأنه لا يفهم الشرع إلا بذلك، ويسمح لطالب العلم أن يعني يكون مقصرا في هذا الأمر المهم، لأنه في هذا الحال لم يستحيل فهمه لأي نصوص القرآن ونصوص يعني السنة. هم يستحيل الله يقول وهي يقول تسمع لقوله، كان فصحاء وبلغاء وكل كلاما لينا وكذا وكذا. فالله المستعان، هم العدو فاحذرهم، هم العدو، كأن ما هناك عدو سوى هؤلاء لأنهم أخطر الأعداء، كما قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، هم العدو فاحذرهم، فهم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أما يوسفون أو كيف يصرفون عن الحق مع وضوح مناره. وقاتل بمعنى لعن وطرد، وهو دعاء أو خبر، إما أنه دعاء عليهم وإما أنه خبر، إن الله سبحانه وتعالى بالفعل قاتلهم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، أي هلموا إلى التوبة والإنابة مما سرق منكم وذاع من أتاعيبكم ضد المؤمنين. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. قيل وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم، قيل يعني يستتبكم من النفاق، لأن التوبة استغفار. يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم، حرقوها وهزوها استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسلفاره. بتسجيل الواو من لو قرأت القراء على وجه الكبر عنهم انهم كرروا هز رؤوسهم وتحريكها واكثروا، اكثروا من ايه؟ لو، لان التسجيل يعطي معنى تكرار الكبر، لو رؤوسهم هكذا او يعني ايه اتاحوا وكرروا ذلك اعراضا واستهزاء باستغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما مات فقد قرأها بتخفيف الواو، لووا رؤوسهم على وجه انهم فعلوا ذلك مره واحده. لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون، يعني يعرضون عما دعوا اليه، وهم مستكبرون، وهم مستكبرون اي عن المصير الى الرسول صلى الله عليه وسلم ولاتباعه. قال القاتلي لضراوتهم بالامور الظلمانيه واعتيادهم الكمالات البهيميه والسبعيه، فلا يهلكون النور ولا يسبقون اليه ولا الى الكمالات الانسانيه لمدح الصوره الذاتيه. سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. قوله تعالى سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، جاز هنا حذف الهمزه، سواء عليهم استغفرت يعني استغفرت لهم، لدلاله ام عليهم، ده كل من هذه همزه التكوين، سواء عليهم استغفرت لهم، جاز حذف الهمزه في استغفرت لدلاله كلمه ايه؟ ام على هذه الهمزة، كما دلت على حذفها في قولهم بسبع رمينا الجمرة أم بثمان، بسبع رمينا الجمرة أم بثمان، تبقى الموضع الثاني هنا كلمة إيه؟ بسبع، تبقى هي أصلها إيه؟ أبسبع رمينا الجمرة أم بثمان، ولكن قال إيه؟ بسبع، فحذف الهمزة، لماذا؟ لأن يدل عليها كلمة أم، بسبع رمينا الجمرة أم بثمان. مع أنه قلت أبي سبع فعرفنا أنها حدثت لوجود كلمة أم.

ليست بالغلبة على ما كانوا عليه في الجاهلية، فقد أتى الإسلام وصحح للناس يعني أمثال هذه يعني المتاهيل. والحقيقة هذه النقطة بالذات يعني الحديث فيها ذو صدور، ذو صدور. ونحن نعجب يعني من بعض الناس الذين يخطئون يكررون ليل نهار نفس عبارات عبد الله بن أبي بن سلول وابن كليل وابو رغان وهؤلاء الناس، نجد نفس اللغة تتكرر من جديد بناء على هذا المفهوم الجاهلي أن العزة لمن معه القوة. مثلا اليهود الآن هل هم أعز أم الفلسطينيون؟ من حيث القوة بلا شك اليهود عندهم جيش يعني عرمهم أعزهم الله، لكن أنت انظر إلى قوة الإيمان وتوكل الله سبحانه وتعالى، مع أنه نحن ناس مستضعفون ولا يملكون شيئا إلا هذه الحجارة. ولكن قرأت حقيقة مقالة لسهم هويدي، وشفت سهم هويدي مع أنه في تحفظات خطيرة جدا على مفاهيمه، ولكن أحيانا بيخرج منه كلام يكتب نائزة أحيانا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح يعني أحوالنا وأحوالنا. فهو له مقالة طيبة أرجو أن تأتي فرصة نبذلها بالتفصيل، لكن هو كان يتكلم عن هذه الجزية بالذات ويقول أنا رأيت صورة يظهر ما جاءت في أو شيء من هذا اللي ساب فلسطيني هجم عليه اثنان من الجنود اليهود عليهم الله وهم مبددان بكل الأسلحة، وهذا الشاب اقترب منه فهو ابتعد أولا الصورة يظهر أو المشهد متكرر يعني طويل، فابتعد عنهم وهو ما في سلاح، ثم أخرج لهم مطوى فأخذ يهاجمهم بالمطوى أو بالسلاح الطويل الحديد، فهربوا منه جرب جرب إلى عنه مع أنه مطر، فبعد ما بعد عنه أطلقوا عليه النار أو خوف الأرض. فهو أخذ يتكلم على الفرق بين القوة والقدرة. فهذه المفاهيم الإسلام يعني أتى والمؤمنون يعملون معاملة خاصة كما قال الله سبحانه وتعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وتعلمون قصة الجبريقار يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لا ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، الذي يبقى الحقيقة هو من أنعم الله عليه، لكن من حرم هذه النعمة وهذه البصيرة وهذا الفقه وهذا العلم يضخم عدوه ويظل ينفخ في عدوه كالذي يمارس الإرجاء والتخذيل والتحريض والأشياء التي يعني أكثر القرآن من ذكر صفات المنافقين سورة التوبة والنساء وغيرها، التخذيل والتحريض والتضاءل الشعور بالضآلة أمام يعني عدوه. فأمر هنا لهذه الآية ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، فجيب عنهم هذه الحقائق. ثم نحن إذا يعني حتى استبعدنا قوة الإيمان، قوة الإيمان نحن لا ندرس التاريخ ولا نستفيد للأسف الشديد. يعني مثلا أقوى مثال على الإطلاق غزوة بدر، غزوة بدر، لكن نأتي الآن بأمثلة من الواقع المعاصر. يعني أمريكا التي هي أقوى دولة من حيث القوة العسكرية في العالم، ألم تخرج جريدة مهينة خطيرة الجناح أمام من؟ ها؟ فيتنام، فيتنام اللي كان بسبب الأشياء دي قديمة شوية، حرب فيتنام خرجت أمريكا في غاية الذل والصغار أمام الشعب ما يملك شيئا إلا أمور يعني يسيرة بإذن القوة الأمريكية، ومع خرجت ذلك خرجت ذليلة مهينة في من فيتنام كما أظن أيام جونسون دائما. نعم. طيب غير فيتنام لا الصمام وضع ثاني، لكن روسيا، روسيا أمام الشيشان في الحرب الأولى إن شاء الله في الحرب الثانية أيضا توفيق بهم الله، بل أمام الأفغان، الأفغان ما كان عندهم شيء على الإطلاق، وهم يواجهون يعني أعتى قوة من هي ثانية أعتى قوة ثبت العالم، ومع ذلك أذلوا الروس ذلا وصغارا لم ينسوا تاريخ المقاومة في جنوب لبنان، في جنوب لبنان اليهود فروا كالجلزان مهاربة، وهذا تعبير الصحابي سهم هيد، قل فروا كالجلزان مهاربة ولا يفكرون أبدا يمكن أن يعودوا بعد ما ذاقوه من الويلات. وكان الإعلام اليهودي يقول احنا متقدمين جماعه حزب الله دول يعني جينات مدرمه على مستوى احنا الكوك اللي احنا بيه ده اليهود هو الجيش النظامي وترسانه الاسلحه النوويه وكل هذه الاشياء ومع ذلك اذلهم الله سبحانه وتعالى. فاذا تامل هذه ولم يقل ان العزه لله ولرسوله قال ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون فاذا كان هذا يعني كما قلنا في بعض الاوضاع حتى مع الكفار فيتنام مع امريكا فما بالك اذا كان مع ذلك ايمان ويعني قوه وتوكل على الله سبحانه وتعالى واستنصار لله عز وجل انه لا يعز من عليه ولا يذل من وليه. واضح؟ فالقوه الحقيقيه لذلك يعني اليهود هم في الحقيقه في حال الضعف في حال القوه صحيح هم متجادلون بالسلاح هذا واقع نحن لسنا عميا عنهم لكن بالمقاييس الحقيقيه انظر الى يعني طريقه المقابله اللي تحصل بين شباب واطفال وناس ما معهم شيء غير الايمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى لكنهم نفضوا اليهم من القصور والمؤتمرات وهذه الاشياء يعني واحد فلسطيني بيعكر على قرار بيقول لهم مش ما بنبغي مصاري مصاري بكل معناها ايه مصاريف يعني فلوس انا بحسبها مصاري يعني مصريين لكن لا ما نبغي مصاري مش عايزين مصاري مش عايزين فلوس لا ترسونا في نسمع يعني فكرتش بالفلوس كل شيء بالفلوس بس كأن حيثور الدنيا بالفلوس لكن عايزين يعني بذل وضحية وقود حقيقة ولذلك الفلسطينيين هم الحين ما عندهمش إحباط لم يحصل لهم إحباط لأن إحباط ده يعني يحصل لما عنده أمل اللي عنده امل في شخص وبعدين خيب امله فبايه ده اللي يطلق عليه احباط لكن اصلا ما حطش امله ولم يغش ولم يخدع ما معنى احباط. واضح؟ فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعز اخواننا في فلسطين وان ينصرهم ويثبت يعني اقدامهم وان يلقي الرعب والهلع والفزع في قلوب اليهود لعنه الله واخزاهم واذلهم ومن يواليه ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. مشكله ايه؟ ولكن المنافقين لا يعلمون هذه اللغة لا يفقهها هؤلاء ولم يذوقوها ولم يدركوها ولكن المنافقين لا يعلمون. أنا أمسك نفسي الشيخ عن الكلام إن خايف يعني نعم لا مش كده بس الواحد بيخاف يقول كلام يعني إيه يفتن يعني كتير فيندم على ذلك يعني نعم صحيح يعني الواحد بيستغرب صراحه انا اول مره يعني على الهوا كده نشوف بقى ايه الاشاوات يعني ده مش اشاوات بتعرف تقرا وتكتب سبحان الله الله المستعان وبشار الاسد اللي هو يعني شاب حديث جدا في السياسه والله شيء مؤسف يعني احسن واحد تكلم ولقنهم درسا صاروا امامه في التلاميذ الشطار كمان في غاية القوة برضو واحد متعلم برضو بيستطيع ان يرتب افكاره. هنا تنبيهات قوله تعالى ولكن المنافقين لا يعلمون اي لمكان غرورهم وجهلهم وشدة ارتيابهم. يقول ابن ابي جرير رحمه الله تعالى على بهذه الايات كلها فيما ذكر عبد الله ابن ابي ابن سلول كان عندنا ابن سلول وابن سليل وحاجات كثير وذلك انه قال عبد الله بن ابي قال لاصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وقال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. فسمع بذلك زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه فاخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عما أخبر به عنه دعا عبد الله بن أبي وحقق معه هل أنت قلت ذلك؟ فحلف أنه ما قال. الاستجمال باليمين الكاذبة اتخاذ الأيمان إيه؟ الكاذبة جملة. فحلف أنه ما قال وقيل له لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته أن يستغفر لك فجعل يلوي رأسه ويحركه استهزاء ويعني ذلك أنه غير فاعل ما أثار به عليه. فأنزل الله عز وجل في هذه السورة من أولها إلى آخرها ثم أورد ابن جرير الروايات في ذلك و

فمهما نبتغي العزة في غيره هذا ما هو درس كله شرط فأسلوب شرط وصيغة الشرط من صيغ العموم فمعناها دي قاعدة عامة تعامل بها هذه الأمة مهما نبتغي العزة في غيره في عز الإسلام هذا لما الله فدي قاعدة وقانون من سنن الله التي لا تتفتل ولا تتغير مهما نبتغي العزة في غيره هذا لما الله والواقع طبعا بعد ذلك يؤيد يعني أن هذه حقيقة من حقائق الوجود الإسلامي أن المسلمين إذا أرادوا العزة في غير جناب الله فإنهم لا يزلون إلا الذل والهوان سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم فمهما نبتغي العزة في غيره حصل محاولات كثيرة لابتغاء العز في غير الإسلام عبد الناصر لما أرادها اشتراكية السادات لما أرادها رأسمالية وهكذا وأوضاعهم الآن لا تخفى على أحد ولا مخرج على الإطلاق إلا بالإسلام ولكن نلاحظ هذه حقيقة صارخة حقيقة صارخة لا يعني يرفع رأس هذه الأمة إلا المسلمون فقط يعني كما ترون في كل بقاع الأرض ما يتصرف بعزة وبكرامة إلا المتدينون المسلمون طبعا نحن نكفر يعني الآخرين يعني إلا من احتروا الشرع لكن نقول يعني إلا الملاحظ يعني من الذي يدافع دائما عن كرامة الأمة من الذي يبذل من الذي يضحي من المسلمون فقط سواء إخوة حماس مثلا في فلسطين يمكن دلوقتي ممكن بالضرورة كلمة جهاد ما أصبحتش كلمة مجبوهة زي زمان إذا كان صدام حسين بيقولها أيضا فكلمة الجهاد وطبعا ده توجه جديد نسأل الله تعالى أن يعني ترجع الأمور إلى الوضع الطبيعي ونستمر بقى الكلام بتاع التطبيع وثقافة السلام وكلام الطبعان وهذا الكلام اللي يعني ما أصبح يسويه سلسلة نرجع بقى للصلح مع الإسلام والصلح مع الدعاء والصلح مع الله سبحانه وتعالى وعادة الأمور كما كانت علاقات خلط الأوراق وخلط الحقائق والملتزمين دول إرهابيين ومتطرفين ويعني هذه المواقف المدمرة التي أضعفت عنصر المقاومة في الأمة الإضعاف الدعوة الإسلامية هو الذي يعني يغل الأمة كلها العودة للإسلام هو فقط يعني مصدر العزة فمتى يبقى هؤلاء الناس هذه الحقيقة ولذلك تجد كل من يريد أن يعني يولد لنفسه موقعا يتستر وراء الإسلام صدام حسين دلوقتي بيقول لك إيه الإسلام والعالم بتاع مصطفى عليه الله أكبر صدام حسين التفاح الزمني المجرم البعثي صدام حسين ما يتبنى عقيدة الإسلام صدام حسين عقيدته بعثية هل صدام حسين في الميز لسين أقرب حتما في النصراني اللي جاء من الأكبر مع ذلك منذ متى صدام حسين يتكلم عن الإسلام وعن الجهاد والأخ الحقيق اللي برضه قاعد يتكلم يختار طرفات العيال والأطفال الناس عاطينك ورق رسمية الطرفات التبيانية في الحقيقة يعني ده شيء التقليل عادي موجود بترتب الامور والانتعاش تبقى فوضى يعني فيروح واخد الورقه ويعينها على الهواء بتصرفات اطفال جدا يعني صيد زي ما بيقول حاجات عيالي طبعا دول يحكموهم الجزء سبحان الله وبعدين الصدات اللي حفظ شباب المسلمين وعلقهم على اعواد المسالك وسمى الموحدين بسنادقه واعلن عليهم الحرب احنا هنقول مين ولا مين يعني ولا الثاني الجن العبدون اللي كاد يحاول تونس بالحرب من كتر ما محى من مشاعر الاسلام فيها ومظاهر الاسلام ذكرني هذا الموقف بقصه حكاها واحد يعني فيها نوع من العبره لما نفتكر يعني اذا كان الظهير بورتيلا كان ارحم من هذا الحويج كلهم هنقول كده في واحد ضرب مثل يعني بيقول ان ايه بيقول كان في ولد يتيم وابوه مات يعني فكان الناس كل ما يشوفوه يلعنون اباه فالطفل كان يعني يتأزم جدا وذهب يشتكي لامه مره بعد ما الموضوع كثر جدا ذهب الى امه وقال لها يعني الناس لماذا تلعن ابي الناس شيء الذي كان يفعله ابي قالت ابوك كان مفيش حاجة بسيطة. كان بس لما بيخلي يعني يعد يجهز الموتى ويكفنهم ويدفنهم ويشارك في الجنازة ويدفن الموتى، وبعد ما الناس تمشي يخرج الجثة وإيه وياخد الكفن ويدفنها تاني. قال أفعلن فعلا أجعلهم يترحمون على أبي. أعمل حاجة بدل ما بيشوفوني كل ما بفكرهم بأبويا يعني يلعنون أنا حامل شيء قالوا إيه يترحمون علي. فماذا فعل الابن؟ جاء بابا كان يستغل مثل السبلمة وكان يسر الميت، وبعد ما الناس تمشي يطلع الجثة وياخد الكفن ويسيب الميت ويسجد. فصار الناس إذا رأوه يقول له الله يرحم أباك. فإحنا للأسف يعني نقول في حق بركيرة بمدة لزين العبدين يعني إيه يا زمانا بكيت منهم فلما صرت في غيره صرت أبكي عليه. فأوضعنا الحقيقة عجيبا يعني لا مخرج على الإطلاق إلا بإعلان الصلح مع الإسلام وتصحيح كل ما ترتب على محاربة الإسلام ومحاربة إطفاء نور الله في منهج التعليم. يعني كتبت كتب التي درس الأطفال هم في كلمة فلسطين مع الخليفة وضع مكانها إسرائيل. إحدى الصفحات كاتبين خريطة للمدينة النبوية كاتبين عليها يثرب مدينة يهودية. هذا يغرق الأولاد. كتب التاريخ بتاعت الأطفال والإعدادي والثانوي كتاب التاريخ خريطة على الغلاف الخارجي من الكتاب وإيه وكل منطقة الإله الذي كان يعبد فيها. والآن توجد اقتباسات من ثورات اليهود وإنجيل النصارى وحكم الفراعنة بحفظها الأطفال كالآيات كلام تافه لا يسكن ولا يغني من جوع. يحفظون الأطفال وفيها في الامتحانات عبارات الإيه حكم الفراعنة واضح تسميع الفراعنة الوثنيين إلى غير آخر. يعني هذا الكلام يعني ذو شجون وكلام يطول لكن لا مخرج على الإطلاق إلا للعودة إلى منبع العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا هو المخرج واضح. وكل الناس توقف أكثر في حقيقة مع هذه الآية لكن يعني حتى ننهي الصورة. إذا هذه المرأة الصالحة لما عيد عليها ثيابها الرصفة قالت ألست على الإسلام وهو العز الذي لا ذل معه والغنى الذي لا فقر معه. وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال له إن الناس يزعمون أن فيك فيها، قال ليس بفيه ولكنه عزة. وتلا هذه الآية ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال الرازي قال بعض العارفين في تحقيق هذا المعنى العزة غير الكبر، العزة غير الكبر ولا يحل للمؤمن أن يذل نفسه. فالعزة معرفة الإنسان بحقيقة نفسه وإكرامها عن أن يضعها لأقسام عاجلة دنيوية، كما أن الكبر جهل الإنسان بنفسه وإنزالها فوق منزلها. فالعزة تشبه الكبر من حيث الصورة وتختلف من حيث الحقيقة كاشتباه التواضع بالضعة، والتواضع محمود والضعة مذمومة، والكبر مذموم والعزة ممدوحة. ولما كانت غير مذمومة وفيها مساكلة للكبر قال الله تعالى بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، وفيه إشارة خفية لإثبات العزة بالحق. الإنسان إذا كان على الحق يعتز به بهذا الحق الذي معه ودليل قول هنا بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق لوجود المشابهة بين العزة والكبر. قال إيه بغير الحق، معناه أنه ممكن إنسان يكون عزيزا ما دام معه الحق، فصاحب الحق ينبغي أن يعني يعتز به. وفيه إشارة خفية لإثبات العزة بالحق والوقوف على حد التواضع من غير انحراف إلى الضعف. فيعني يكون وقوف على صراط العزة المنصوب على نار الكفر. يعني إنسان يقف على صراط العزة، وصراط العزة في صراط الآخرة تحت منه غير نظام الكبر. فإذا انحرفت قليلا عن العزة تقع في الكبر. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم

مدهون واضح. وأنشد سبويه فلسنا بالجبال ولا الحديدة ولا فلسنا بالجبال ولا الحديدة واضح. لكن يعني هذا عكس ما يتبادل لذهن من الأول وأنا كنت أقول كل إيه فلسنا بالجبال ولا إيه الحديدة. لكن هذا عطف على المفهوم يعني فلسنا من فلسنا بالجبال ولا الحديدة لكن هو قال إيه فلسنا بالجبال ولا الحديدة فعطف على المفهوم. عكسه قول ابن أبي سلمة بدأ لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان دائيا. بدأ لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان دائيا. بدأ لي أني لست مدرك ما مضى. فهو توهم هنا شعر توهم أن كلمة مدرك توهمها إيه بمدرك بمدرك فعطف عليه على ما توهم. بدل أني لست مدركا ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائع. فالعطف هنا على ما توهم أو عطف على المفهوم. وأخرج ابن الأنباري في المصاحف عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال القراءة سنة من السنن فاقرأوا القرآن كما أقرئتموه إن هذان لساحرا فأصدق وأكن من الصالحين. واضح. فبعض الناس الذين يفقهون اللغة العربية طبعا غير المسلمين فيعني يبدأون استخراج مثل هذه الأشياء من اللغة العربية. طبعا هذا أول رد عليه زي مثلا آلة سورة المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا. لا أنا عايز أقول تقولوها إيه والصابئون والصابئون واضح. ففي حين الآيات أخرى إيه والصابئين. فطبعا هذه ما هي توجيه يعني في اللغة العربية كما في قول الشاعر إيه ومن يتو أمسى في المدينة رحله من يقبل فإني وخيار بها لغريب. ومن يتو أمسى في المدينة رحله يعني ينزل عليها ضيفا يعني برحله فإني أنا والجمل بتاعي خيار احنا نصبح ورباء وهو صاحب البيت كما قال الشاعر إيه يا ضيفنا يا ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا نحن الضيوف وانت رب المنزل. فقوله هنا ومن يك امسى للمدينة رحله فاني وقيار بها لغريب هنا تقول كده تقول ايه فاني وقيارا لان الواو معطوف على الياء المنصوب فاني وقيارا لكن هكذا النوع العربي. فاقرب ما يستدل به على هؤلاء الجهلة من اعداء الاسلام المستشرقين غيرهم اللي يدعوا ان القران فيه اخطاء نحويه. شوف المصيبه الكبرى ان القران فيه اخطاء. الناس اللي كانوا يعني المستشرقين دول لهم اشياء تضحك العقل يعني مثلا كانوا يفسروا وترى الملائكه حاسين بحول العقل يعني بلا احذيه يعني حكام ارى كلمه حاسين يعني حاسين بحول العقل مش حاسين. فلهم أخطاء مضحكة مثل هذه فهل هؤلاء لهم حق أن يتكلموا؟ وهو يعني لو أبو جهل وأبو لهب وعبد الله بن أبي وهؤلاء الناس لو غسلوا بشيء يعتبر خطأ في اللحم أو لحما هل كانوا سيسكتون أم كانوا سيسكتون؟ لكن هم أفقه الناس باللغة العربية ومرعوب أصل اللغة كما تناقلتها الأجيال أجيال العرب. النحو أتى إيه؟ وتأخر النحو ده بعد كده أنشئ علم النحو. فمين يحكم في مين؟ القرآن حاكم محكومون عليه القرآن حاكم ما فيش حاجة اسمها قواعد لا تحكم على القرآن لأن الأصل القرآن ثم وضع بعد ذلك قواعد النحو يعني. هذا يعني رد بإيجاز على هذه النقطة إن واحد يجي يقف عند هذه الأشياء ويحسب نفسه في ذويه زمانه ويتكلم قال إن القرآن فيه أخطاء نحوية والعياذ بالله. فأصل النحو يتعامل إمتى؟ من الذي يحكم في الآخر؟ القرآن والله العظيم هي الأصل ثم أتت بعد ذلك النحو. فأصدقا وأكن من الصالحين. فأصدق أي أتصدق وأخرج حقوق مالي ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيكون أمارات الموت فيقول ربي لولا أخر كلمة إلى أجل قريب فأصدق وأكل من الصالحين. قال القاسمي: معنى قوله لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، إن صدقتم في الإيمان، يعني الذين آمنوا إن صدقتم في الإيمان فلا تلهكم أموالكم إلى آخره. فإن قضية الإيمان غلبة حب الله على محبة كل شيء، فلا تكن محبتهم ومحبة الدنيا من شدة التعلق بهم وبالأموال غالبة في قلوبكم على محبته، فتحتجبوا بهم عنه فتصيروا إلى النار، فتحفروا نور الاستعداد الفطري بإضاعته فيما يفنى سريعة، وتجردوا عن الأموال بإنفاقها وقت الصحة والاحتياج إليها. أن تنفق وأنت إيه؟ صحيح صحيح، تخفى الفقر وتؤمن الغنى، هذه أحسن أفضل صلاة. ليكون فضيلة في أنفسكم وهيئة نورية لها، فإن الإنفاق إنما ينفع إذا كان عن ملكة السخاء وهيئة التجرد في النفس. فأما عند حضور الموت فالمال للوارث لا له، ما يأتي ملك الموت والرحل تخرج يقول أعطي فلان وأعطي فلان وأخرج سريرنا الآن، هذا المال من يعد لك لك، هذا المال صار إيه؟ في الورقة. فالمال للوارث لا له، فلا ينفعه إنفاقه، وليس له إلا التحسر والتندم وتمني التأخير في الأجل بالجهل اللي يأتي ولك حين تأجيل من قبل أن يأتي أحدك الموت فيقول: ربي لو أخرتني من أجل قريب فأصدق وأكل من الصالحين. هل الوفاة عنده علم أو فقه يعني كان يطلب هذا الطلب الذي لا سبيل إليه؟ فإن الأجل إذا جاء لا يؤخر. فإنه لو كان صادقا في دعوى الإيمان وموقنا بالآخرة لتيقن أن الموت ضروري وأنه مقدر في وقت معين قدره الله فيه لخدمته، فلا يمكن تأخره، لا يمكن أبدا تأخر الموت. ويعني قلنا مرارا إن يعني تكلمنا عن موت الفجر، وأن من أصابع الساعة أن ينتشر موت الفجر، موت الفجر اللي هو إيه؟ الموت سكت الأنبياء، سبق كده يموت الإنسان. بعض السلف انتبه وبعضهم يعني ايه كره موت الفجر لانه لا يعطي الانسان فرصه بمقدمات المرض وغيره بايه للتوبه والانابه، فاعتبروه اخذه اثر او اثر. فان فرق الموت الفجر فوق الموت العادي، موت الفجاه الموت العادي غالب انه بياتي بايه بمقدمات، غالبا المقدمه تكون المرض، فيتهيأ الإنسان لجيل التوبة وكذا وكذا. لذلك نجد الفقهاء دائما يجيبوا كتاب المرض ثم يليه كتاب الموت وبعدين كتاب الجنائز، الموت والجنائز وضع. فالفرق بين موت الفجأة والموت العادي ما هو هذا الفرق؟ إن الموت الغالب ده بيكون فيه مقدمة تهيئ الإنسان للتوبة والاستعداد، صحيح؟ طيب نفرض طب يعني عايز اقول ان الفرق في الحقيقه ده الفرق الظاهري، لكن ممكن انسان يرقد على الفراش سنه ويكون موته موت فجاه، وهو ايه من لم يستعد للموت، يعني من لم يستعد للموت فموته موت فجاه وان رقد على فراشه سنه. والله فالفرق الاساسي الجوهري بين موت الفجاه وموت الفجاه ان ده بيستعد له مش بيستعد. فإذا افترضنا رجلا مرض سنة أو سنتين رقد على الفراش ثم مات دون أن يتوب دون أن يستعد للقاء الله، فهذا موته موته فجأة مع أنه كان مريض، كان مريضا لكن لأنه لم يستعد للقاء الله فموته موته فجأة. نعم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: هذه الآية أشد على أهل التوحيد، هي شديدة على أهل التوحيد. لماذا؟ الله الختام موجه لمن؟ المؤمنين والذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، إلى قوله تعالى: والله خبير بما تعملون. الخطاب للمؤمنين. يقول ابن عباس: هذه الآيات أشد على أهل التوحيد لأنه لا يتمنى الرجوع في الدنيا أو التأخير فيها أحد له عند الله خير في الآخرة. طبعا فمعناه ان المؤمن ويتمنى الإلهام هذا شيء شديد جدا ان مهما فعل فهو مقصر. واضح القرطبي يستدرك قال ان الشهيد فانه يتمنى الرجوع حتى يقتل بما يرى من الفرار. فالله خبير بما تعملون باعمالكم ونياتكم فلا ينفع الانفاق في ذلك الوقت ولا تمني التاخير في الازل ووعد التصدق والصلاح لعلمه بانه ليس عن ملكه السخاء ولا عن التجرد والذكاء بل من غايه البخل وحب المال كانه يحسب انه يذهب به معه. يعني الانسان لا يمكن قبل حضور مقدمات الموت بس يعني كانه بالصوره ما حيدخل بالايه بأمواله كما يقول العوام ان الكفن ليس له جروب يعني مش هياخد معانا الدنيا ها فهو بيتصرف كانه كفن نجوم كانه ما هيدخل معاه بدليل انه ما عرفش يقاوم الصح في اخر لحظه وما فكرش انه يخرج الا عند خروجه روحه. فهذا ناشئ عن ايه عن غاية البخل وحب المال كأنه يحسب أنه يذهب به معه وبأن ذلك التمني والوعد محض الكذب ومحبة عادلة لوجود الهيئة المنافية للتصدق والصلاح في النفس والميل إلى الدنيا كما قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال الإمام الكلى الهراسي رحمه الله تعالى يدل قول الله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت إلى آخره على وجود إخراج الزكاة على الفور ومنع تأخيرها. وأخرج الترمذي عن ابن عباس قال من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه زكاة فلم يفعل سأل الرزعة عند الموت فقيل له إنما يسأل رزعة الكفار إنما يسأل رزعة الكفار فقال سأتلو عليكم بذلك قرآنا سأتيكم بدليل من القرآن. ثم قرأ قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إلى جاء أجلها الله خبير بما تعملون. فهذا اخر ما تيسر في تفسير سوره الكهف. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.